بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله بالخير أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في أولى حلقات برنامج ليالي رمضان في غرة شهر رمضان المبارك. يتحدث على الهواء مباشرة عن المؤامرة التي تحاك لليمن وملامحها والدور الإيراني وأطماعه في البلاد وخطورة ما يتم التخطيط له على دين ووحدة واستقرار اليمن والمنطقة، وكيف يمكن مواجهة هذا المخطط، وما الأدوار المناطة بكل الأطراف الفاعلة والحليفة ومن بينها الشرعية والتحالف، وما واجب الشعب اليمني بمختلف توجهاته وانتماءاته تجاه الوضع الراهن، وكيف نفهم ما يجري في اليمن على ضوء المعطيات القائمة في سوريا والعراق وغيرها من بلاد الإسلام. الشيخ عبد المجيد بن عزيز الزنداني، رئيس هيئة علماء اليمن ورئيس جامعة الإيمان، ضيفنا في برنامج ليالي رمضان في هذا اللقاء الطيب. أهلا وسهلا بك شيخ عبد المجيد، سعيدين أن تكون معنا، وشرف كبير أن تكون معنا في أول حلقة لنا من برنامجنا ليالي رمضان. شرف الله قدركم وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله أن ينفع بجهودكم وجهود إخوانكم الصادقين مخلصين شعبهم وأمتهم، وأن يجعل هذه الجهود في موازين حسناتكم. آمين. في إطار نحن في أول يوم من أيام رمضان الحمد لله، ونسأل الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، ماذا تقول للشعب اليمني أولا في مستهل هذا الشهر الكريم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فهذا الشهر محطة زمنية للمسلمين، جعله الله وسيلة لكي يتخلصوا من ذنوبهم ولكي يتقربوا إليه بالطاعات، فيستحق بذلك الفضل الكبير العاجل في الدنيا وفي الآخرة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، كبائر كالزنا والشرك وقتل النفس الحرام، إذا اجتنبت هذه الكبائر فكلما يقع من العبد رغم في بشر ليس معصوم ضعيف، تأتي الصلاة إلى الصلاة يمحو الله الذنوب مع ماء الوضوء، فإذا بقي شيء طوال الأسبوع الجمعة لم يمحى، إذا بقي شيء لم يمحى فتأتي الجمعة محطة أكبر، فإذا بقي يعني في العام، فإذا بقي في العام جاء رمضان محطة كبيرة، فيمحو الله الخطايا صغائر الذنوب مع شهر رمضان. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إذا اجتنبت الكبائر. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي نعمة وأي فضل. فنهنئ إخواننا من أبناء اليمن الكريم وشعبنا العزيز الذي يبتلى ويمتحن بأشد أنواع الامتحانات اليوم في حياته وفي رزقه وفي أمنه وفي استقراره، وفي شعب ظلم وشرد وهجر رغم أنفه وأخرج من دياره واعتدي عليه في كل مقوماته. نهنئهم بهذا الشهر الكريم، وأريد أن أقدم لهم تحفة علمية حول صيام هذا الشهر. بالإمكان، رغم أنه موضوعنا برضو أيضا ويهم المشاهد هذا الموضوع وموضوع المؤامرة التي سندرج بعدها على هذا الموضوع إن شاء الله. كان هناك رئيس عربي، لن أذكر اسمه وربما كثير من الناس يعرفونه، كان يستهزئ بالصيام وهو رئيس لأنه لا يبالي، فقال الله أمرنا أن نصوم شهر، طيب احنا سنصوم شهر طوال السنة ولكن سنفرقه على أيام السنة وتبقى الحياة ودولاب الحياة علشان الإنتاج وزيادة الإنتاج. وأنا قد جئت لكم بالمفتي، يا بالمفتي ليفتي لكم ويفتيكم حول هذه المسألة لتطمئن نفوسكم. تفضل أيها المفتي. قال صدق الله وكذب فلان، كدت أن أنطق باسمه وكذب فلان، إن الصوم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات، إلى قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله وكذب فلان. فقال أبناء الشعب في ذلك البلاد هذا هو المفتي الصحيح الذي يخاف الله جل وعلا. بعد فترة من كلام هذا الزعيم في خمسينيات القرن العشرين بدأت تظهر دعاوى للعلاج بالصوم، بالصوم الطبي، وبدأت تظهر دعوة لإقامة مستشفيات وعيادات لا تعالج المرضى إلا بالصوم لما رأوا من الآثار والنتائج العظيمة. ولما وصلت السبعينيات وإذا بهم يقولوا لا لا المسألة مش كذا، ليست هكذا فقط، يجب على من يريد أن يتمتع بصحة وافرة أن يصوم كم؟ مدرستان، الروسية والأمريكية. الروسية وراءها الغرب، الروسية وراءها الشرق، والأمريكية وراءها الغرب، مدارس علمية يعني أبحاث ودراسات. فقالوا لابد من أيام محددة في السنة، وبعدين بدأوا يقولوا فقالوا ويكفي لذلك شهر في العام أو أسبوع في الشهر أو ثلاثة أيام في كل أسبوع كعلاج من الأمراض. هذا هو الذي وهذه دين الإسلام، هذا دين الإسلام، هذا دين الإسلام في التعامل مع الصيام. نعم. ثم قالوا الجهاز الهضمي يبقى طول السنة شغال، ريحوا يا جهاز الشغل اشتغل اشتغل، في أشياء بتتعب، أشياء تحتاج تغيير وتبديل أنسجة كذا، أطرح فإذا استراح عاد وأدى نشاطه. ثم قالوا هناك مع الأكل المستمر، أكل مستمر مستمر مستمر يحصل فيه أن الجسم ينتفع بجزء من هذا ويخزن للاحتياطي الطوارئ جزءا من الطعام، ويخزن جزءا من الطعام ويستهلك جزء من الطعام الذي يعني يأكله. إذا الحل إيش؟ ما الحل لها؟ إذا بقي هذا المخزون مع المدى يفسد ويصبح الانتفاع منه يعني صعب وغير نافع وغير مجدي، إذن لابد من التخلص من هذا. أيضا يصاب الجسم بأورام، بجروح، بقروح، بأمراض بكتيرية، أنسجة الجسم كلها، هذه الأنسجة التي تمرض لابد من التخلص منها. وإلا كانت علة ولا بد من تعويضها بأشياء بأنسجة جديدة صحيحة معافاة. قالوا ما في حل إلا الامتناع عن الطعام والشراب، ما في حل. كيف؟ قالوا عندما يمتنع الإنسان عن الطعام والشراب يبدأ الجسم يبحث عن طعام وشراب لا علشان يبقي على حياته. إيش يفعل؟ يدور الأجزاء المريضة والأنسجة المريضة المصابة والضعيفة والتي يعني حدثت فيها الأورام وحدثت فيها التمزقات وحدثت فيها وحدثت فيها، يدور عليها فيأكلها يفتتها ويدمرها، ثم يأخذ الطاقة الناتجة من ذلك ويستفيد منها، ثم يأخذ ما يصلح من الطعام ويخزن ما فيه ما يستحق الخزن ويبني أنسجة جديدة. الدكتور أمين رويحة في منتصف القرن العشرين جاب قصة، قال جاءني شاب نحيف فقال لي أنا أريد علاج يا دكتور. قال له نعم أنا قد درست حالتك وعلاجك عندي. قال ما هو؟ قال أن تصوم شهرين متتابعين. ها أنا أشكو يعني من النحافة، من النحافة وأنت تأمرني يعني أكل؟ قال له أنا أخبر منك، جئت تسألني أم جئت تعلمني؟ افعل هذا. قال ففعل. فجاءني بعد شهرين وقد أصبح نحيفا جدا يعني. قال الآن كل شهرين متتابعين، كل ما شئت من الأطعمة شهرين متتابعين وراجعني. فما مرت الشهران إلا وقد زاد وزنه 20% مما كان عليه. ليش؟ إيش سبب؟ الخلايا الضعيفة والأنسجة دمرت ونشأ بعدها أنسجة جديدة. أنسجة جديدة. ف الصوم وجدوا أنه يرفع جهاز المناعة، يرفع جهاز المناعة، ومعناه رفع جهاز المناعة معناه أن الجسم يصبح قادر على مقاومة كل الأمراض، لأن جهاز المناعة هذه وظيفته في الجسم. ثم كنا في جامعة الملك عبد العزيز في فترة أبحاثنا هذه، بعدين كان الناس يقولون لنا في ظاهرة جديدة بنشعر بها في مستشفى الجامعة، مستشفى الجامعية، قالوا نجد أن الولادة تكثر. الولادة تكثر بعد شهر رمضان 9 أشهر. سبحان الله. هذه دراسة في جامعة، في جامعة الملك عبد العزيز في المستشفى الجامعي في السبعينات تقريبا أو الثمانينات. لا في الثمانينات. فلما حسبوا وجدوا أن رمضان له دور في ذلك وأن الصيام يرفع قوة الباءة وقوة الإنجاب والإحصاب عند الرجال والنساء. فإذا جاء رمضان عالج هذه العلة بفضل الله جل وعلا، وكانت النتيجة الإحصائية. ثم وجدوا أن الذين يصومون يحدث تغيير جيني في الجينات بحيث كل عوامل الهدم للجسم التي تهدد الحياة تضعف إلى أعلى الدرجات. من أراد المزيد في هذا فهناك كتاب اسمه معجزة الصيام للدكتور عبد الجواد الصاوي في هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في مكة. وأنت طبعا شيخ لديكم كتيب في هذا المجال أيضا في إعجاز الصيام. أنا كنت يعني أتابعه ويعني أسايره وهو الذي كان يقوم بالأبحاث الرئيسة في هذا الباب. هذه الأمانة العلمية يا شيخ، جزاك الله خير. ووددنا أيضا لو كان معنا فرصة ونلتقي فيك وتذكرنا بهذه المعاني الطيبة سواء في الصيام أو في الإعجاز العلمي شريحة واسعة من المسلمين تعلمت على يديك هذه الأشياء وتشتاق أيضا إلى سماعها، لكن نظرا للوقت اللي طبعا احنا ماشيين فيه بعد هذه الإطلالة الطيبة، وقبل أن ندخل في موضوع أيضا المؤامرة التي تحاك سواء على الإسلام والمسلمين أو على موضوع اليمن، مقابلتك السابقة شيخ عبد المجيد أثارت لبسا عند البعض، البعض بنية وحقيقة البعض الآخر بسوء نية، لأن الكلام كان واضحا في هذا الموضوع، لكن البعض تساءل ما معنى أن يعني هل الشيخ عبد المجيد اعتبر أن إيران أصبحت والإثنى عشرية بشكل خاص هكذا أصبحوا يؤمنون بالقرآن لمجرد أنهم يطلقون المسابقات ويطبعون المصاحف؟ هذا ما روج وما أشيع عن مقابلتك، فما هو التصويب في هذا؟ جزاكم الله خيرا. على كل حال أنا لست معصوم، وأنا كسائر البشر قد أقدر شيء ويطلع غلط، لكن ليس من هذه ليس ذلك الغلط الذي يخلط على الأمة معتقدها ويضيع الدين في سياق العابثين. أنا ذكرت في البيان أن دولة إيران وهي تفعل هذا تمارس منهجا هو الخلط بين الحق والباطل مقصودا ومتعمدا، فلما يكون بيخلط بين الحق والباطل قاصد لذلك، بين الهدى والضلال قاصد لذلك، بين الإيمان والكفر قاصد لذلك، يبقى يجب أن تكون تفهم في هذا السياق. ثم قلت في هذا البيان مع كونهم فعلوا كذا وفعلوا كذا، لكنهم ذكرت الصفات التي هم عليها من الباطل، ومما ذكرته أنهم ينكرون آيات من القرآن نزلت في الصحابة رضوان الله عليهم، وينكرون آيات من القرآن نزلت في بعض الأحكام الشرعية، وينكرون آيات من القرآن تتكلم عن عقائد، وأنهم يخلطون في ذلك عمدا، ويحرفون آيات أخرى. وقلت ومن أنكر آية واحدة في كتاب الله فحكمه شرعا كحكم من ينكر القرآن كله. إذن بهذا الوضوح بهذا الوضوح ولا تحتاج المسألة إلى نعم إلى تأول. نعم. لكن من الملاحظ شيخ وقد أعددت بيانا وتوضيحا لهذا، وهذا قد وصلكم، وسنعمل يعني واجب وسائل الإعلام التي وكل الشخصيات التي تريد أن تتحقق من موقف الإنسان أن تأخذ مثل هذه البيانات وإيضاحات، وأنا مع ذلك أشهد الملايين عليك أنك قد نسخ مني. حفظكم الله. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. لحثكم ليس هذا لحثكم وليس لاتهامكم. طيب شيخ عبد المجيد لماذا قبل أن ندخل برضو أيضا وأستاذنا وهذا البيان هو الآن في المواقع قد تم إرساله نزل في المواقع، لماذا عندما يتكلم الشيخ عبد المجيد يحرك كثير من الصحفيين والإعلاميين أقلامهم ويركزون على ما سيقولها الشيخ عبد المجيد، والبعض يؤول والبعض يلتمس والبعض يرى أن الكلام واضح، هل تجد لذلك تفسيرا؟ كيف لا أجد تفسيرا وأنا أعيشه وأعرفه؟ ليس لأن لدي من العلم أكثر من غيري، ليس لأن لدي من التقارير والمراكز الأبحاث العلمية والاستراتيجية أكثر من غيري، لا، الذي أعرفه أن هناك من يعرف حقائق المؤامرات والمكائد أكثر مني، ولكن هذه الدول الكبرى التي تتحكم بالعالم بعد الحرب العالمية الثانية وتتقاسم النفوذ فيما بينها على التسلط على العالم وحكم العالم، هذه الدول ترسم خططا وتعد يعني مؤامراتها ببراعة وبحرفية، ببراعة وحرفية، يعني تأتي من كل مكان إليه ليمضي فيما تريد. لكني أنا، وهناك غيري كثير إن شاء الله، وهناك من العلماء من يقوم بهذا الواجب أيضا، لكن في اليمن يعني أنا ما أريد أن أكون ملعونا، أخاف، لأن العالم الذي يكتم العلم الذي ينتفع به، وأي علم ينتفع به أكثر من علم ينقذ أمة من مؤامرات أعدائها التي تريد تدمير كل مقوماتها. فأقول تقصد لأنك تقول ما تراه بكل صراحة، بكل صراحة، وليكن ما يكون، وليكن ما يكون، وليكن ما يكون، نكتفي عنه. وقد كان، وقد كان في الماضي وفي الحاضر، وقد كان، وكان لكل الناس، يعني لا يمكن أحد أن يخلو من النقد. الكثير من المفكرين والسياسيين حتى والبعض لا يؤمن بنظرية المؤامرة، ويقول أن نظرية المؤامرة هذه خرافة في عقول الناس. يعني هل فعلا لا توجد شيء اسمه مؤامرة، وأن نظرية المؤامرة هذه عبارة عن أفكار في عقول الآخرين؟ هل يستطيع اليوم أحد أن يقول هذا ويسلم؟ لقد انكشف أن هناك مؤامرات ضد الأمة الإسلامية والعربية وضد الشعوب، حيكت بمكر وخداع ودهاء ودراسة وفنية، وعلى مهل بما فيها إنكار المؤامرة، بما فيها أن يحركوا الرأي. ما هو رأي شيء، أنا الذي بيتعامل عليكم، ومن الذي بيذبح المسلمين هذه في كل بلاد المسلمين؟ من الذي يذبحهم؟ من الذي يقتلهم؟ من الذي يدمرهم؟ من الذي يمزقهم إلى شيع وأحزاب وطوائف وفئات ومجموعات يحارب بعضها بعضا ويدمر بعضها بعضا ويثير النعرات الجاهلية بكل صورها، ويضع لها قوانين ويرسل بعد ذلك المندوبين الدوليين، مندوبين دوليين يتحكمون بها. وحتى بدأ الناس الآن في كثير من الأماكن يقولون عرفنا الشرق الأوسط الجديد إيش هو. الشرق الأوسط الجديد عبروا عنه وأفصحوا عنه وقالوا هو شرق ممزق إلى دويلات ضعيفة عاجزة، لا يمكن لأي دولة منها أي دولة منها أن تقف على قدمها، فتبقى محتاجة لنا، رهينة لنا، ولسياساتنا خاضعة مستسلمة. تمزيق الممزق وتجزئة المجزأ، هذا هو. وقالوها وسيكون هذا عن طريق الفوضى الخلاقة. ألم تسمع بالفوضى الخلاقة؟ ما معنى الفوضى الخلاقة؟ أن يجعل المجتمعات في حالة فوضى، يقتل بعضهم بعضا ويدمر بعضهم بعضا ويتعامر بعضهم على بعض، وينتهي القانون وينتهي الدستور وينتهي الدين وتنتهي القيم وتنتهي الثوابت، وينطلقون في حرب مسعورة تؤجج من هنا ومن هناك لأجل تقسيم المقسم وتمزيق الممزق. ليش؟ لأنهم يخافون من أن يكون للأمة الإسلامية كيان قوي يجمعها، أو للأمة العربية كيان قوي يجمعها. يخافون أن ينشئ العرب لهم نظاما جامعا ليجمعهم فيه جامعة الدول العربية، يتغير نظام الجامعة العربية إلى نظام وحدة عربية، وحدة اتحاد، اتحاد عربي، اتحاد. دعنا نأخذ اتحاد الاتحاد الأوروبي. لماذا هم يتحدون وهم دول كبرى؟ هم يتحدون ويسعون إلى تمزيق الدول العربية والإسلامية لكي نبقى قابلين للاستغلال والابتزاز. طيب شيخ عبد ولماذا لا يقوم اتحاد اسلامي. لماذا لا يقوم؟ أليس من حق المسلمين أن يتوحدوا كما اتحدت هذه الدول؟ ربما نأتي نفصل في هذه النقطة. إذن اليمن لم تكن يعني هل كانت اليمن بعيدة عن كل هذه المؤامرات؟ ربما عاش اليمنيون فترة من الزمن إلى أن جاءت الأحداث الآن الأخيرة، هل كانوا بعيدا عن هذه المؤامرة؟ هل استجد شيء في وضع اليمن؟ أم أن ضمن المخططات الدولية والمشروع الشرق أوسطي الكبير الذي أشرت إليه؟ سأقول كلمة أعرفها جيدا، أوروبا تخاف وأمريكا تخاف ومراكزهم العلمية تتكلم. كنت أراقب فيلما يرصد هجرة الطيور الآن، طيور المهاجرة، ويقول هذا الفيلم إن هناك طيورا تهاجر الآن من أوروبا إلى بلاد العرب ومن أمريكا إلى أمريكا الجنوبية. ومن روسيا إلى دول جنوب روسيا. ويقولون هذا إنذار، هم يقولوا الطبيعة، من خلق الطير اللي بيهاجر ومن دله على طريقه الهجرة؟ يقولون هذا معناه أن هذه الطيور تعلن أن هذه الدول ستكون غير قابلة للسكنى، غير صالحة للسكنة في خلال 15 إلى 20 سنة. طيب أين ستذهب هذه الدول؟ أين ستذهب هذه الشعوب؟ سوف تأتي إلينا. هل تظن أنهم سيأتوا يستأذنون؟ طيب صحيح، بس في نقطة مهمة للتوضيح. تعتقد أنه 15 سنة شيخ يعني فعلا ممكن تتغير فيها ظروف مناخية بهذا الحجم، أم أنه يعني الزمن ربما أوسع من هذه النقطة؟ هذا التغير المناخي يدرسونه منذ 500 سنة، 500 سنة في أوروبا، ثم بعد ذلك في أمريكا وأستراليا، وكانوا مختلفين متى يبدأ، وكان هناك مدارس وأشياء واختلافات شديدة حتى دخل عام 2000 وبدأت الهوة تضيق عند تقدير العلماء. ثم أخذت تضيق أكثر أكثر أكثر إلى عام 2013، فاتفقوا جميعا، اتفقوا جميعا العلماء والمراكز العلمية والقيادات على أن العصر الجليدي القادم سيبدأ في عام 2014. قد بدأ في عام 2014، أعلنوا بدأ. طيب ألا يدعونا هذا إلى أن نفكر؟ متفاهم نحن وياهم، نحن لا نريد أن يموتوا ويهلكوا، نحن فقط يعني شعوب يعني تحب الخير للعالم كله. نحن مستعدون أن نتفاهم على هذه المشاكل وعلى ماذا سيكون فيها وعلى كيف نتصرف التصرف الصحيح، لكن ليس بالاحتلال العسكري. ورسموا خطط ونشرت خطط أنه في عام 2015 يتم الاحتلال العسكري بعد أن تكون قد مهدت له، وهذا الذي تراه إيشه؟ هذا صراع طوائف بين المسلمين وليس لا طوائف العسكرية. بين المسلمين، والآن بدأت تنزل القوات الأجنبية، وبدأت تنزل القوات الأجنبية، وبدأ العرب والمسلمون يصرخون يقولون المطلوب ليس هو أنه يعني أنهم يساعدوا أو أنهم، المطلوب أن تكون لهم قواعد عسكرية في بلادنا. نحن نستطيع أن نتفاهم مع دول العالم على ذلك، ونحن نشعر أنه سيأتي يوم من الأيام نكون نحن فيه والنصارى في الأرض بأكملها مواطنين في دولة واحدة. شيء عجيب، شيء يعني سترى ذلك إن شاء الله. أبحاث هناك، أبحاث يعدها. أريد أيضا أن لا يعني أن لا تفهم أي كلمة منك شيخ بشكل، قلت نريد أن نتفاهم نحن والغرب على ذلك. على ماذا نتفاهم؟ على كيف نواجه مشكلة أن تصبح بلادهم غير قابلة للسكنة. هذه النقطة. نعم. حتى لا تفهم. غير قابلة للسكنة. نعم. إذن شيخ سنكمل معك. أتدري ما حلها؟ تفضل. أنا أجرب أسأل في محاضرات ألقيها وأتكلم عن هذا الموضوع وأسأل الحاضرين على اختلاف ثقافاتهم واختلافهم، أقولهم طيب هل ترضون أن هؤلاء يموتون؟ قالوا لا نرضى أن هؤلاء يموتون. طيب ما هو الحل عندكم؟ قال يسلموا. يسلموا. هم اليوم يطلبون ممن يهاجر إلى بلادهم أن يغير دينه وثقافته وأن يتكيف مع عقائدهم وأفكارهم، لأنه سيهاجر إليه علشان التجانس، علشان التجانس الفكري والتجانس. طيب احنا بنقول لهم لو أنكم يعني قبلتم أن تكونوا مسلمين فإن شعوبنا لن ترفض ذلك، ولكن سنتعامل في ضوء الإسلام وأحكام الشريعة. أقول هذا موضوع يمكن أن نبحث. ويطول الحديث عليه. اليمن اليوم ليست بعيدة عن هذه المؤامرات، ودخلت اليمن في فوضى يعني الجميع يعرفها. ملامح هذه المؤامرة التي تحاك إلى اليمن، سأخذ معك في هذه النقطة بعد أن أخرج إلى فاصل قصير. أستأذنك فيه شيخ عبد المجيد. تفضل. مشاهدينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير، نعود ونكمل حوارنا مع الشيخ عبد المجيد بن عزيز الزنداني رئيس هيئة علماء اليمن ورئيس جامعة الإيمان حول ما يحاك للأمة من مؤامرات وعلى اليمن بشكل خاص. أرجو أن تبقوا معنا. أحمد تزوج؟ ما شاء الله تزوج. الله يبارك لهم. يا شباب شوفوا هذا الخبر. خبر غريب. مش معقول. يا شباب إيش رأيكم ندرب هذا المطعم؟ تصدقوا من أول بين فاكر فيه؟ كويس عملت الأتاق. أول مرة ما ينساناش. طبعا ما هنساكم. عشان تعيش الجو مثلهم أرسل فائلة 6666 واشترك في باقة فيسبوك وتويتر ب350 ريال فقط أسبوعيا. لمزيد من المعلومات أرسل فواحد إلى 211 مجانا. سبافون، أصالة وتواصل. أوميتو لمعدة سليمة وراحة بال. Thank you. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنكمل حوارنا على الهواء مباشرة مع الشيخ عبد المجيد بن عزيز الزنداني، رئيس هيئة علماء اليمن ورئيس جامعة الإيمان، فيما يحاك لليمن والبلدان العربية والإسلامية من مؤامرات. أهلا وسهلا بك شيخ عبد المجيد مرة أخرى. قبل الفاصل أشرنا إلى المؤامرات التي تحاكي لليمن، ملامح هذه المؤامرات، هل الحرب الآن الدائرة صراع على السلطة، خلاف سياسي، انتقام على ما جرى في ثورة 11 من فبراير، أم أن التدخلات الإيرانية حرفت المسار تماما؟ أولا أحب أن أقول لأبناء الشعب اليمني كلمة، ونحن نتذاكر في هذه الأمور والحروب والدمار والقتل والتجويع والموت جوعا، أحب أن أقول كلمة سأقتبسها من كلمة جرت على لسان أحد الإخوة من المهتمين بالأمور اليمنية ومن المهتمين بالأمور في أمته العربية والإسلامية، كنا ندرس مسألة الحرب، فقال كلمة يسألني هل هي نص قرآني أم مقولة من فيقولون إن أفضل كلمة بشأن الحرب، إذا أردت أن تأخذ أفضل كلمة بشأن الحرب، هي أفضل كلمة هي أن تتوقف، ما في أحسن من هذه الكلمة. إذا كنا نتقاتل لن تنتهي، طيب فإذا توقفت كيف تتوقف، كيف نضمن توقفها، ثم ماذا بعد توقف الحرب، ما هي الحلول؟ الله يقول وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. فإذا ليس من علاج إلا أن تتوقف الحرب، ثم أن يعلن هذا من الجميع. يا أخي أنت تريد توقف الحرب ولا ما تريد؟ تريد الدمار، تريد العلاج، للجميع، لكل الأطراف، لكل الجهات، لكل من هو مشارك في هذا الأمر في الكويت وفي غير الكويت وفي أجب على هذا السؤال. فإذا قالوا نعم تتوقف الحرب، إذن تعالوا نفكر كيف تتوقف الحرب. توقف الحرب بوجود مراقبين محليين وإقليميين من العرب، من العرب يعني المحايدين، يعني العرب الذين يهمهم مسألة أمتهم العربية، ولم يتورطوا بالسير في تنفيذ بعض المخططات التي ترسم لهم. معذرة على هذا الخلل الفني، نعود ونكمل حوارنا مع الشيخ عبد المجيد. كنا توقفنا قبل هذا الخلل عند نزول مراقبين إلى الميدان، ربما هذا الذي حدث في موضوع الهدنة، تفضل. لكن مراقبين من؟ عرب محليين عرب مسلمين. نحن نعرف أن هناك يعني من يمكر ومن يكيد ومن ومن ومن ومن. يعني اللافت اللافت أن علماء المملكة لجنة دائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية اليوم تتدخل وتعلن أن هناك تدخلا من مجلس الأمن وأن هناك صياغات مريبة وهم جزاهم الله خيرا يعني قليلا ما يخوضون في الأمور إلا إذا رأوا أنها تجاوزت الحدود وأن الأمة يجب أن تنصح في ذلك ونحن نؤيد موقف إخواننا في المملكة العربية السعودية علماء المملكة بموقفهم هذا ويحبذا أن يكون هذا موقفا من جميع علماء المسلمين. ونحن نسعى الآن لجمع كلمة علماء اليمنيين ثم نسعى نحن وإياهم وإخواننا في المملكة لجمع كلمة علماء المسلمين لأن الأمر كبير وهام. بلغنا خبر أن هناك قرار من مجلس الأمن بتغيير الاتهام الذي كان قد وجهه إلى المملكة السعودية وإعادة صياغته صياغة ثانية سليمة من طبعا بل حسب ما تابعنا في بعض المواقع قد تم هذا وتم تغيير إدراك التحالف العربي في هذا الإطار. طيب إذن التهمة السابقة. طيب إذن إذا كان هناك اجتماع كلمة للساسة وللعلماء وللشعب وللقوى كلها واتحاد الناس في هذا الموقف فهذا نعمة عظيمة والحمد لله. إخواننا في التحالف العربي لا يتركونا وحدنا يقفون معنا ويبذلون جهودهم العظيمة. الدعوة التي أشرت إليها ليست هناك إرادة كما هو واضح لأن تتوقف الحرب، هناك إعلان للهدنة وتكرار لهذه الهدنة، هناك أيضا مراقبين نزلوا إلى الميدان، هناك أيضا وفود ذهبت للمشاورات في الكويت ومع ذلك شهور ولم يحدث أي تقدم. هل نحن أمام النية اليمنية الغير متوفرة أم المؤامرة التي تحاك على اليمن هي من يسير هذا الموضوع؟ للأسف الشديد أن هناك قوى ارتهمت للقوى الدولية المتآمرة على اليمن، ارتهمت وسلمت نفسها لها وكان التهديد يأتي إليها مباشرة، يأتي إليها مباشرة من شخصيات كبيرة في مجلس الأمن يقول لهم، بان كي مون بنفسه يهددهم ويقول إذا خالفتم هذه التوجهات وكذا فستعرضون أنفسكم للعقوبات الدولية، ويتصل بأشخاص وقيادات. فوضعنا تحت هذه الضغوط، لا نستطيع أن نتحرر من هذه الضغوط حتى نكون يدا واحدة. ومتى نفرض هذا الحل؟ نفرض هذا الحل عندما تجتمع كلمة اليمنيين، واجتماع كلمة اليمنيين بالاعتراف بحق الشعب اليمني في أن يكون هو صاحب القرار على أرضه، وهو الذي يختار حكامه، وهو الذي يختار ممثليه في مجلس النواب، وهو الذي يختار من يمثله في المؤسسات الدولية، وهو الذي يختار نظام حياته، وهو شعب مسلم. من الذي يجب أن يعترف بالشعب اليمني في هذه الأشياء؟ أيوة أنت أشرت إلى أنه يعترف بالشعب اليمني بأنه يملك حق اختيار حكامه ومشاركة في مجلس النواب، من الذي يعترف له؟ كل هذه الجهات التي تدعي أنها لمصلحة الشعب اليمني وأنهم يريدون مصلحة الشعب اليمني وأنهم يريدون أن يعاونوه وأنهم وأنهم وأنهم عاونونا صح، عاونونا صح، اعترفوا مثل ما تعترفوا لشعوبكم، شعوبكم هي التي تقرر مصائرها وهي التي تقرر دساتيرها وهي التي تقرر قوانينها وهي التي تقرر شؤونها كلها وتعين حكامها وتعين. لماذا لماذا نحن إذا توجهت للأمة الإسلامية في يوم من الأيام وصدقتكم في هذه دعواكم وذهبت إلى الانتخابات وفاز الإسلاميون بغير هذا، فبدل من أن يكون مكانهم هي دار الرئاسة يكون مكانهم السجون والقتل والتشريد. أولا يجب أن نعترف نحن أبناء اليمن أنه من اختاره الشعب نسير معه، وإذا أخطأ في دورة قادمة نشيله ونسلم كما هو في دول العالم كله التي تقدمت واستقرت الأمور فيها. ولكن لن يقبل الأعداء هذه الأدوات التي تلعبك والتي أنت تشير إليها حتى يكون بجوارها قوة عسكرية قادرة على أن تقهر هذه الأداة التي تحرك لإشعال الحروب والفتن والقتال والتجويع وفسادات البين لابد أن تكون هناك قوة. من ينشئ هذه القوة؟ الشعب اليمني، قياداته، زعاماته، منظماته، قبائله، أحزابه صالحة، التجمعات، المنظمات، الجمعيات الخيرية، كل أبناء الشعب الصادقون هؤلاء يجمعوا كلمتهم ويحدوا صفهم ويتجهون إلى حكومتهم، الحكومة الشرعية، ويقفون وراءها صفا واحدا. أولا يطالبون، نطالبك أنت يا حكومة بأن تقودي هذا الأمر كما هو الآن. ما شاء الله الفوضات في الكويت موقف عظيم ومشرف لوفد الحكومة ووعي وانتباه من الحيل والمغالطات واللف والدوران. فإذا اجتمعنا نحن وحكومتنا يدا واحدة، وأنا متأكد والكل متأكد أن إخواننا في التحالف العربي هذا سيكون أسعد ما يكون لديهم. ألسنا مجتمعين الآن خلف الشرعية؟ ليس الاجتماع المدروس الكامل الشامل، هذا يحتاج يا أخي الحبيب يحتاج إلى برنامج، يحتاج إلى برنامج لكي تحل مشاكل الشعب على اختلاف أفكاره ومدارسه وولاءاته وقبائله ومناطقه، لكي لابد أن توجد برنامج. مشروعا وبرنامج سنأتي إليه. أشرت أنه الأطراف اليمنية المؤثرة والفاعلة الجميع يتوحد خلف الشرعية، هذا كجزء كواحدة من الوسائل التي نواجه بها المؤامرات على شعبنا اليمني. هناك قبل أن أنتقل للفكرة، هناك أبناء من أبناء الشعب اليمني أيضا يصطفون خلف الطرف الآخر ويرون أن أيضا ما يحدث لليمن من قبل الشرعية والتحالف هي مؤامرة. هنا وضعت إصبعك على أيقونة الشعب اليمني. إن الله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. القوم هنا هم اليمن، هم اليمنيون في الداخل في المهجر في أينما كانوا، هذا خطاب إليهم. إذن أين المشروع المدروس الذي يقنع الشعب اليمني؟ فإذا قرأه علم أن فيه نجاحه وفلاحه وصلاحه. وهيئة علماء اليمن سمعت كثيرا من الناس يتكلم عن اليمن الجديد، اليمن الجديد، وكل واحد يرسم اليمن الجديد كما يهوى أو كما يهوى غيره، فأعدت رؤية سمتها رؤية هيئة علماء اليمن في بناء اليمن الجديد، يمن الإيمان والحكمة، وناقشت الكثير الكثير من التفاصيل ناقشت المرجعية أولا. قالت أول شيء تعال نتفق على المرجعية، إذا اختلفنا نرجع لفين يعني؟ في دول العالم يرجعوا للدستور، يرجعوا إلى القوانين النافذة، يرجعوا إلى المؤسسات الشعبية التي تدرس هذه الأمور وتبت فيها. هي مرجعية ما بتبقاش فوضى. طيب نحن الشعب اليمني ما هي مرجعيتنا في هذا؟ كلنا مسلمون، كلنا مسلمون، ما فيش واحد بيقول أنا مش مسلم. أنا أقول دائما الذي بيتجرأ ويقول أنا مش مسلم أمه بتاخذ ستضربه هي نيابة، أنا ما عادكش مسلم يا ابني. كلنا مسلمون. فالله يقول وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، أي عدم التحاكم إلى شرع الله سبب للعقاب الإلهي. وما أظننا إلا قد رأيناه اليوم في بلادنا. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يقول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله يقول وما اختلفتم فيه من شيء، شيء أي شيء أي شيء، وما اختلفتم فحكمه إلى الله، مرجع إليه يرجع الأمر كله. هذه المرجعية، هذا مرجعنا ربنا الذي خلقنا، ألا له الخلق والأمر، هو الذي خلق فهو الذي يأمر. هذا ما هو كائن يا دعني شيء. أكمل فقط أنا دعني أكمل آية أخرى في غاية من الأهمية. فإن تنازعتم في شيء اختلفنا فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا في هذا المشروع بدأ مشروع الهيئة في رؤية اليمن الجديد، أولا نتفق على المرجعية، ثم بعد ذلك قالوا نتفق على الدولة، من سيقيم هذا الدين، من سيؤمن الناس في ديارهم، الدولة. وبحثوا بحثا كيف تقوم الدولة وما هي واجباتها، ودرسوا الواجبات على الدولة من رئيس الجمهورية إلى البواب الذي في أقل مكتب من مكاتب المدنية أو العسكرية. ثم قالوا ومن يحميها، قالوا الجيش، الجيش والأمن. قالوا كيف يكون الجيش وكيف يتكون بطرق صحيحة الجيش، نريده أن يكون حاميا للبلاد، فمن يحميه هو من الاختراق. درسوا هذا وبحثوا هذا وخرج العلماء برؤية، برؤية اسموها رؤية علماء اليمن لبناء اليمن الاتحادي الجديد. نعم. اليمن الجديد. فقط أنا أتساءل هنا ويتساءل أيضا المشاهد، إذا كان هناك مؤامرة تحاك للدول العربية والإسلامية ومن بينها اليمن، هل يمكن للذين هم يعتبروا أدوات لهذه المؤامرة أن ينجروا أو ينقادوا لمثل هذه، سواء مخرجات الحوار أو رؤية علماء اليمن أو غيرها من الرؤى؟ قلت لك نتفق على أصول، أصول شاملة، وأنت البرنامج يتابعك والوقت. تكلمنا عن القضاء الذي إذا اختلفنا سنرجع نتحاكم إليه، وكيف يكون قضاء نزيها مستقلا لا يملك أحد، لا مسؤول ولا غير مسؤول أن يوجهها. ليس فوق القضاء إلا الكتاب والسنة، إلا الدين، إلا أمر الله جل وعلا، أحرار. كيف نبني القضاء؟ كيف نبني الاقتصاد؟ كيف نبني العلاقات الدولية والعلاقات العربية؟ كيف نبني النهضة؟ كيف نضمن الحقوق الأساسية لأفراد الشعب بحيث ما يبقى جائع ولا فقير؟ كيف نضمن أن لا يكون عاطل؟ كيف نضمن هذا كله في الرؤية، جاء كل هذا في الرؤية. فأقول هذا مشروع لدينا، لدي هيئة علماء، نحن نقدمه أولا لعلماء اليمن ليجتمعوا عليه ويناقشوه، فإذا ناقشوه خرج منا خلاص، ليس ملكا للهيئة، سيكون ملكا لعلماء اليمن. وإذا ناقشوا علماء اليمن فيجب عليهم أن يناقشوه مع بقية قيادات الشعب اليمني وزعماته، فإذا ناقشوه مع أهل الاختصاص ومع المفكرين ومع الممارسين ومع قيادات البلاد لا يصبح يعني مشروع علماء اليمن، يصبح مشروع قيادات الشعب اليمني. فإذا تبنته هذه القيادات، الأيقونة قلت لك هي الشعب، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ألا تستطيع هذه القيادات أن تقنع الشعب في المدن والقرى والمؤسسات والمنظمات والكيانات بهذا المشروع الذي يقر باستمرار ويغير بالإضافة بالحذف ليصبح مشروع الشعب اليمني؟ فإذا أصبح مشروع الشعب اليمني حلت المشكلة، حلت المشكلة. هؤلاء الذين هؤلاء متسلطون شيخ بقوة السلاح ومسيطرون على الدولة بقوة السلاح، والكثير يشير بأنهم أدرع اليوم خارجية لها أهدافها ولها مخططاتها، هل سيستجيبون لهذه الرؤية أو لغيرها؟ أقول نترك هذا الأمر للوقائع. ربما تجد بعض هؤلاء المتشددين جدا جدا جدا جدا في هذا الطريق يعقلوا ويفهموا ويعلمون أنهم سيلعنون، وأن أبناءهم سيقرؤون تاريخهم في ويلعنونهم، آباء أبي كان مع هذا التيار، أبي كان خائنا لبلاده. نحن نبذل جهودنا، لكن وفي نفس الوقت يجب إعداد القوة، القوة. فإذا كان الشعب وقياداته قد اقتنعوا بهذا وأصبح برنامجهم، فسييأس هؤلاء وتيأس هذه الأدوات أن تقهر شعبنا بإذن الله جل وعلا. إذن وحدة الشعب اليمني وتوحده في رؤاه وتوحده خلف قيادته السياسية، هذا واحد من الأشياء التي أشرت إليها كجزء للخروج من المؤامرة التي تحاك لليمن. نعم. التحالف العربي الذي اليوم يساند اليمن، كيف يمكن يعني كيف ساهم في إيقاف هذه المؤامرة حتى الآن، وكيف يمكن إنهائها؟ مرة ثانية، كان العلماء هم أول الناس تنبها لهذا، فرفعوا شعار. احنا لنا بعد أن دخلنا المملكة ما يقارب سنة إلى الآن، فرفعنا شعار ماذا بعد سقوط الحوثي وسقوط الانقلاب، ايش بعده، ايش البرنامج؟ ومن ضمن هذا البرنامج ما هي علاقتنا بإخواننا في المملكة العربية السعودية، واشرنا الى امر في غاية الاهمية، وهو ان مصيرنا ومصير إخواننا في المملكة العربية السعودية مصير واحد لا ننفك عنه ولا ينفكون عنا، وطالبنا بإقامة تعاون استراتيجي سعودي يمني تطويرا لاتفاق التنسيق القائم الآن الموجود، القائم بين اتفاق تنسيق قائم ومعترف به دوليا منذ فترة أيوة، منذ زمن، من قبل قيام هذه الأحداث كلها. أيوة. فهذا الاتفاق يطور في ضوء هذه الأحداث الجديدة ويغطي المتطلبات ويعلن عنه ويتبناه النظامان السياسيان، نظام المملكة ونظام الحكومة اليمنية، ويعلن ويعرف الناس يعني مكانتهم من إخوانهم ومكانة إخوانهم منهم وماذا عليهم وماذا لهم وماذا. وبهذا هذا معنى من المعاني. الثاني، قلنا لإخواننا في هذه الرؤية أنتم تتكلمون عن درع الجزيرة العربية، هل يمكن أن يكون هذا الدرع مكتملا وحدوده الجنوبية والجنوبية الغربية في الجزيرة مفتوحة بما فيها باب المندب وبما فيها اليمن؟ والله لا يمكن. نحن لدينا شعب بأكمله ولدينا شباب ينتشرون في الأرض يطلبون الرزق ويطلبون ما يقيمون به حاجتهم وحاجة أسرهم. طيب الآن إيران تباهي بأنها تستطيع أن تحشد 100,000 في خلال يعني شهر، تقدر تحشد 100,000 من هؤلاء الذين يقاتلون معه، وهذا أصبح أمرا واقعا في سوريا وفي العراق. أيوه. طيب احنا لو فتح هذا الباب درع الجزيرة لتطوع من أبناء اليمن في درع الجزيرة ما يقارب 1,000,000 عاطل. فهؤلاء الجنود يحتاجون إلى قيادة ويحتاجون إلى أسلحة ويحتاجون إلى تدريب ويحتاجون إلى توعية كافية، وعندئذ نحل مشكلة الجزيرة، التهديد هذا الذي قائم باستمرار. طبعا فكرة المجندين حتى رئيس الجمهورية عبد الرب منصور آدي أشار إليها، بل قال أن هناك 4,000,000 مستعدين أن ينضموا. طيب الأحداث التي تحدث اليوم في سوريا وفي العراق، هل ترى أن اليمن بعيدة عن هذه الأحداث، سواء على مستوى التهجير والتغيير الديموغرافي والديني والعقدي والتقسيم أيضا الذي يخطط لهذه المنطقة؟ هناك أشياء برضو تدعو إلى الاستغراب، خصوصا في موضوع دين وعقيدة أبناء اليمن، وحدتهم، أمنهم واستقرارهم. لا إله إلا الله. أنا قد أجبت في الحقيقة أنه برنامج واحد. من الذي يعمل هنا؟ هو الذي يعمل هنا. من الذي يتحرك في اليمن؟ إيران. من الذي يتحرك في سوريا؟ إيران. من الذي يتحرك في العراق؟ إيران. طبعا إيران وأحلافها ومن معها ومن تعاون معها. من الذي يتحرك في كثير من المناطق الإسلامية أيضا؟ إيران. المخرج واحد كما يقولون، المخرج واحد. هناك جهاز بخط التخطيط كلي مطلوب. ايش المطلوب هنا؟ ايش المطلوب هنا؟ ايش المطلوب هنا؟ ايش المطلوب هنا؟ معنى لو نجحوا في اليمن سيصنعون نفس ما صنعوا في سوريا والعراق. اعلنوا هذا وقالوه، اعلنوا وتكلموا به، بل ورسموا خرائط للجزيرة العربية في تمزيقها الى دويلات. طيب يعني اذا الان ما يجري في اطار في اليمن ايضا من بعض السلوكيات وبعض الممارسات اصبحت تتجاوز القيم، تتجاوز الاخلاق. عندما المرأة اليمنية تقص شعرها مثلا وتناشد السجانين بانهم يطلقون ابنها ومع ذلك لا يستجاب لها. المساجد الآن في رمضان هناك تعميمات نزلت في العاصمة صنعاء وفي غيرها لمنع مكبرات الصوت خارجيا في المساجد، ومنع الخواطر والمحاضرات والمواعظ في داخل المسجد. هذه نشرت وثيقة في هذا الموضوع. البعض يتخوف على حريته في العبادة في ممارسة معتقده. حصلت استهداف لدور القرآن، حصل أيضا تدمير لجامعة من كبريات الجامعات الإسلامية، جامعة الإيمان اللي أيضا الشيخ عبد المجيد أنت ترأسها. هل العقيدة والمعتقد وحرية العبادة وممارسة المذهب أيضا مهدد؟ أقول لك، يقول الله جل وعلا: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. انظر ماذا يقول الله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. يعني أصبح القتال دفاعا عن النفس، ليس فقط دفاعا عن النفس بل هو قتال في سبيل الله، من قتل فيه فهو شهيد لأنه يدافع عن نفسه، من قتل في سبيل الله فهو شهيد، وقاتله مجرم قاتل مستبيح لدماء المسلمين. توعده الله بالنار إذا قام بهذه الحروب العدوانية الظالمة. ثم انظر القرآن مع هذا ولا تعتدوا، لا، خذ دافع بقدر ما تحتاجه دفاعك عن نفسك. فهذا الذي يجري اليوم في اليمن هو دفاع عن النفس والجهاد في سبيل الله، وقتال دفاع عن النفس، وهذا القتال دفاع عن النفس تقره جميع الأديان وجميع المواثيق الدولية وجميع الأعراف الدولية وجميع الشعوب. واحد جاي يقتلك، دافع عن نفسك يا أخي، لكن انظر القيمة المعنوية التي يضفيها النص القرآني على القيام بهذا الأمر. هذا التصرفات الهوجاء والاستفزازية فقط كمن يصب الزيت على النار، وهي ضده، وهي تؤجج المشاعر. يشعر الإنسان أن معتقده في خطر وأنه لا يمكن أن يمارس حرية عبادته. يجب عليه دينا أن يقاتله إذا كانوا هكذا، إذا كانوا هكذا يقاتلون دفاع النفس. فلذلك يعني أحسن كلمة تقال في الحرب أن تتوقف، أن تتوقف، يراجع أنفسهم، مش أن تشتعل، مش أن تلقى فيها زيوت والنار المحترقة. يبقى البعض يرى ما يحدث في جبهات القتال من كر وفر وقتال يأتي في إطار يعني القتل المتقاتلين بين الأطراف، هذا يحمل سلاح وهذا يحمل سلاح، لكن تعز اليوم وفي كل يوم وقبل رمضان بيوم تبيت على مجازر تستهدف الأبرياء المواطنون وتصرخ تعز تطالب بالدعم من أجل أن يتم تحريرها، وإلى الآن لم تتحرر تعز، ما تعرفه؟ طيب. تعز هذه المدينة المسالمة التي كانت رمزا للسلم والسلام والمحبة والمودة، رمز للعلم والتعليم والثقافة، رمز للعقلية اليمنية الواعية المتنورة، شعب لطيف ودود ليس عدوانيا كريما. انظر كيف يعاملون معاملة الأعداء، يحاصرونه من الدواء ومن الغذاء، يقاتلون، يقصفونه بصواريخ، يدمرون المنازل على أهلها وهم يعلمون. طيب أين الأمم المتحدة؟ لو أن تنظيما من التنظيمات الأخرى غير الحوثيين وغير علي عبد الله صالح مارس 1 على 100 من هذا الذي يمارسونه في تعز، لقامت الدنيا وقفكي بانكيمون وتكلم وثار لكن ومع ذلك فليسوا سواء. أنت أشرت إلى الذين يقاتلون في ميادين الجبهات، كل واحد حير الثاني، كل واحد الثاني، كل واحد قد يقاتل، لا، ليسوا سواء، ليسوا سواء. من يقاتل على حق غير من يقاتل على باطل. الذي يقاتل على حق جهاد في سبيل الله، والذي يقاتل على باطل هذا عدوان وظلم وجريمة. نعم. اليوم أيضا من الأشياء المبشرة أن حكومة الحكومة عادت إلى عدن، وهناك أخبار بأنها ستبقى في عدن، عادت مع مجموعة من الوزراء. كان هناك مطالبات حقيقة خلال الفترة الماضية من بضرورة عودة الحكومة، وكان هناك استياء من بقائها خارج اليمن. كيف تنظر إلى هذه الخطوة؟ هذه خطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح، لكن يجب أن يعيش الناس الثمرة، يجب أن يلمس الناس الثمرة. الثمرة وجدت الحكومة ماذا فعلت؟ فيجب السهر ليل ونهار، أولا يجب التأييد لها والثناء عليها في هذا الباب وفي هذه الخطوة الطيبة التي تعيد لليمن كيانه الشرعي في أرضه ودياره وبلاده والتعاون معها. لكن هي أيضا كذلك يجب أن تكون واعية جدا لأن تنشر العدل، لأن توفر الاحتياجات الأساسية للحياة، لأن تنصف الناس في مظالمهم الشخصية. وأحذر تحذير، هناك من ضمن المؤامرة أن الذين يشتركون من الشعوب في المقاومة الشعبية ويسكبون الدماء ويقول لهم عظم الله أجرك يا مع السلامة، ليس لك من الأمر شيء ولا لك حق بوطنك، برع يمشي خلاص شكرا. كيف شكرا؟ بلادي تحتاجني وأنا دفعت دمي وتشردت وقاتلت، لابد أن أكون جزءا من هذا الجيش. ليش هذا في الجيش يعطى مزايا الجيش وأنا يمني مثله قمت بما يعمل هو ومشتركين في العمل لا أعطى هذا الحق ولا هذا؟ من المؤامرة. لماذا من المؤامرة؟ لأنه يستفز طائفة معها أسلحة ومدربة على القتال وتظلم عمدا فيحولها في الاتجاه، الآخر ويستفيد منها في صناعة الصراع. الحكومة السابقة لم تتمكن من البقاء في عدن نظرا لعملية انتشار الاغتيالات والتفجيرات. الرسالة في هذا الجانب هذا على الشعب كله. يعني نحن في معركة وهي ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل مسؤولية الحكومة والشعب، وعلينا في جميع الحارات وفي جميع المناطق وفي جميع المعسكرات وفي جميع المؤسسات وفي جميع أجهزة الإعلام والتعليم والتوجيه أن نكون يدا واحدة لمساندة الحكومة وتبصيرها والوقوف معها ويعني لفرض الحق، وأول الحق الحكم بشرع الله. نحن في الشعب اليمني ديننا، بلادنا، دستورنا، نظامنا، دستور النافذ يقرر أن الحكم للشريعة الإسلامية وأنها المرجع. والله يقول ما اختلفتم من شيء فيه من شيء فحكمه إلى الله. نريد قضاء عادل، أقيموا القضاء العادل الذي يحكم بشرع الله. لا تأتون لنا بأشخاص بحسب الولاء السياسي ولا بحسب الولاء كذا، واحد ما درس الشريعة، وبعض الأحيان يعني يكون قد درس القانون في موسكو. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هل هذه شهادة يعني تجعله حكما بالشريعة الإسلامية؟ لا، لا تجعله حكما في الشريعة الإسلامية، لكنها شهادة تعتبر خاصة فيه. يا أخي تعتبر خاصة لا تنفعه هذا لما نجي نقول له ويش القوانين الروسية تقول في هذا الباب، ويش الذي يمكن ننتفع منه في تجاربهم وفي كذا لكن تجي تحكم بها يا أخي الله تحكم بها كشريعة لشعب مسلم. أيوة. طيب شيخ عبد المجيد، فيما يتعلق بالمؤامرة ونظرية المؤامرات وواقع المؤامرة، تدفع البعض إلى أن ييأس أو يستسلم أو يخاف. أبناء الشعب اليمني ومستقبلهم من خلال قراءتك للواقع، وحتى أيضا لا ترهبه المؤامرات. يقول الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله الله، من اللي بيقول هذا؟ هذا يقوله الذي إذا قال حقق ما يقول. الله الغالب على أمره، الله القاهر فوق عباده، الله المعز لأوليائه، الله هو الذي يقول هذا. ويمكرون ويمكر الله، الله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ويقول ويمكرون، عندهم مكر، ويمكرون ويمكر الله، الله يمكر، يعني يمكر بهم. يعني كيف يكون مكر الله يليق به؟ كيف يليق به؟ أنه يبدأ بالعقاب. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ها؟ لم يحسنوا استقبال الرسالة، لم يحسنوا استقبال الأوامر الإلهية، وأساؤوا ولم يتقبلوها. فماذا تريدون؟ تريدون أن تبتعدوا عن الهدى؟ سأمدكم في طغيانكم لتستحقوا العقاب كاملا. هذا الاستدراج. أيوة. ويمكرون يمكر الله، الله خير. ثم النصر، مش كلنا بندور على النصر؟ النصر النصر. الله يقول وما النصر إلا من عند الله. شوفوا النصر مش عند أبو أحد، النصر عندي. وما النصر إلا من عند الله. كيف نحصل عليه؟ قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كيف ننصر الله؟ ننصر الله بنصر دينه وشرعه وإقامة الحق وإقامة العدل وبإقامة الإيمان. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فهذا هذه وعود إلهية. يا شعب اليمن المسلم، يا أيها المؤمنون الذين قال فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية، هذا ديننا، هذا كلام ربنا. من أوثق من الله؟ من أصدق من الله قيلا؟ من أصدق من الله حديثا؟ نثق ونتوكل. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. بإذن الله. فنقول لشعبنا هذا أبشر. وهو شعب مؤمن إن شاء الله سوف تجد منه التجاوب الذي تقرب به الأعين بإذن الله. بإذن الله. قد داهمنا الوقت كثيرا، ونحب نختم معك في نقطتين. النقطة الأولى، يعني إذا أحب ما يحب البعض من المحبي الشيخ عبد المجيد أن ترد على، وقد رددت كثيرا على ما يثار وأثير على قضية الجنوب، وكما يكررها الكثير مرة بعد مرة، أيضا بإمكان الشيخ أن يكررها مرة بعد مرة حتى يعي الجميع. والنقطة الثانية، سنختم معك بالدعاء في هذه الليلة المباركة إن شاء الله. أقول يا أيها الحبيب، أنت والإخوة الذين يستمعون إلينا في اليمن كله وفي الداخل وفي الخارج، هذه القضية كادها شخص رئيس حزب، أمين عام حزب، كان بيني وبينه شيء من الاختلافات السياسية، ولن نذكر اسمه، ما أذكر نعم. طبعا أنا عندي أنه لا أذكر الأسماء، فإذا أردت أن أذكر الأسماء فيجب أن تتاح فرصة له ليحضر وليرد علي وأواجهه أمام الناس، كما لأن هذا هو العدل. جميل. فكان يتقمص ثوب الإسلاميين عندما كانت الحرب جمهورية ملكية. فين يتقمص هذا الثوب؟ في المملكة وفي الدول العربية. فلما سمح لنا بالحج في عام 72 أظن، في عام 70 سمح الحج أول مرة، فإحنا يعني ما تيسر لنا الحج، فقلنا نحج. فعلم أننا سنحج، وعلم أننا سنلتقي في الحج بالقيادات الإسلامية التي قدمت نفسها فحرصوا على مقابلتي، وطلب مني أن أقدمه أنه هو المتكلم باسم العمل الإسلامي والدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية. قلت يا أخي أنا لا أملك هذا، هذا قرار يقرره أهل الشأن في هذا العمل الإسلامي، لابد من تشاور. فاعتبرها يعني مني فضيحة له ونكاية به، فأخذ يحقد عليه. فلما ظهر الخميني بعد ذلك طار إلى الخميني وتبنى برامجه وجاء بخططه. فلما قامت الحرب حول الشرعية، نفس الشيء حول الشرعية، كانت لما أعلن الانفصال، فكانت لي مواقف يعلمها الناس في وقتها، ويعني حرب هذه حرب، وأنا مسؤول في مجلس الرئاسة، وهذا انفصال يعلن ونحن مسؤولون عن يمن موحد ومسؤولون عن يعني ألا يضيع اليمن. فأنزل في صحيفته، صحيفة الشورى، صحيفة الشورى التي تمثل، لأنه الصحيفة ما أقدر أخفي اسمها، والصحيفة موجودة وأعدادها موجودة، وأنا أراد أن يرجع إليها. صحيفة الشورى في عددها، صحيفة الشورى في أحد أعدادها أثناء 93 يعني. الزنداني يكفر شعب الجنوب، وقال وقد نقلنا هذا عن صحيفة الحياة اللندنية برقم كذا وتاريخ كذا، وأنها محاضرة ألقاها الشيخ الزنداني لمسلمي ألمانيا. شوف علشان يخلي اللي يريد يدور على كذا يعني يتوب. فلما نزلت استشرت إخواني وقلت لهم يا إخوة نحن منهجنا التقاضي، نحن حق القضاء، بيني وبينه القضاء. فوجهت دعوة ضده وضد الصحيفة وكذبت ذلك، واستلمتها المحكمة الابتدائية في صنعاء وطلبت منه أن يأتي بالدليل، فقال هذا قاله في مقابلة مع صحيفة كذا ذكرتها. قالوا ذا الحين هذه احنا يعني الزنداني علشان يقاتل الجنوب الشعب الجنوبي يروح يحاضر الألمان، يعني ايش يعني الألمان يعني بيطاوعوا، شافوا منها انها المسألة. قالوا اعطنا الرقم، قال كانت عندي الأرقام وكذا وضاعت. فوجهوا الطلب لي المحكمة، قالوا اعطنا رقم الحياة اللندنية رقم كذا تاريخ كذا. كان لي إخوة في المملكة استطاعوا أن يرجعوا لنا وأن يأتونا بالعدد، فجئنا بالعدد وقدمناه للمحكمة، فقرأت المحكمة من أول حرف في الصحيفة إلى آخر حرف في الصحيفة، ليس في لا زنداني ولا فتوى ولا ولا ولا ولا، فصدرت أصدرت ضده حكما بإغلاق الصحيفة 6 أشهر، وأن يصدر منه الاعتذار لي والتكذيب لما نشرته الصحيفة، وأن يدفع عقوبة مالية. وفعلت الصحيفة ذلك ونشرت هذا، والسياسيون في الشمال والجنوب يعرفون هذا الكلام، يعرفون احنا في محكمة، يعرفون الحكم، يعرفون، لكن مقتضيات المخاصمات والكذا خليها علشان يبقى. فقمت انا بتصويرها ونشرها في بعض الصحف في بعض المجلات مع الطلاب الذين كانوا يدرسون لدينا وكانوا يرجعون إلى مناطقهم، مع قنوات فضائية تكلمت عن هذا، وها أنا ذا أتكلم نكرر هذا، نعم أكرر هذا. هذا الموضوع الأول. وما الموضوع الثاني؟ ما هو؟ أن نختم معك ومع الدعاء للشعب اليمني. الشعب اليمني يحتاج منا دعوة صالحة هذه الأيام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث فأغثنا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث فأغثنا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث فأغثنا. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اللهم استجب دعانا ولب نداءنا وحقق بفضلك آمالنا في طاعتك ورضاك. اللهم أعط كل من استوصانا سؤله في طاعتك ورضاك. اللهم أعط كل من استوصانا سؤله في طاعتك ورضاك. اللهم أعط كل من استوصانا سؤله في طاعتك ورضاك. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شهر طاعة ونجاة وعتق من النار لنا ولأبناء شعبنا في اليمن في الداخل وفي الخارج، ولأبناء الجزيرة العربية ودول الخليج والدول العربية والدول الإسلامية وللمسلمين في كل أنحاء الأرض. اللهم وفقنا وإياهم إلى طاعتك ورضاك، وأعنا على صيام هذا الشهر وقيامه، واجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم ونقذائه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وصل الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير. الله يبارك فيك، سعدنا باللقاء معك وبارك الله فيك وجزاك الله خير. الله يبارك فيك، شكرا، وجزاكم الله خير على هذه الفرصة التي أتحتموها لي. بارك الله فيك. مشاهدين الكرام، شاكرين لكم أيضا أنتم متابعتكم لنا من خلال برنامجنا ليالي رمضان. سنصحبكم في خلال ليالي شهر رمضان المبارك بإذن الله تعالى، ونسلط الأضواء على كثير من قضايا الواقع. أرجو أن تبقوا وتكونوا معنا. في الختام استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.